كالريح ثم كالريح ثم كالطير ثم كأجاود الخيل ثم كالرجل يعدو عدوى والرجل يزحف زحفا ومنهم من تخطفه الكلاليب وتلقيه في النار. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم نعم لا لا بد من الصبر. إذا كان يجزع يتسخط معناه فاته الواجب. الواجب أن يصبر على سعر المصيبة. فإذا كان يجزع ويتسخط فإنه عليه الوعيد. عليه الوعيد يكون من النياحة. النياحة عليه الوعيد فعل فتكلم كبيرا من كبائر الذنوب. أما كونه إذا احتسب يكون أعظم أجر. لكن إذا مات له من الولد أو عمل العمل ولم يحتسب كانت المصائب كفارة. المصائب كفارة. فإن احتسب صار له أجر الاحتساب. أما إذا جزع وتسخط فعليه الوزر. نعم الواجب الصبر. الصبر هذا واجب. والتسخط والنياحة حرام كبيرة من كبائر الذنوب. والرضا بالمصيبة مستحب ليس بواجب يصح قول العلماء. الواجب الصبر يحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجوارح ما يغضب الله. نعم هل الإنسان أن ينوي أن يرجع بولده ويموت عملا بهذا الحديث؟ ينوي الموت ما هو بيده. الموت بيد الله. ما يحتاج نية. ينوي يتزوج عملا بالسنة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينوي العمل بالسنة والتسبب في إنجاب الأولاد الذين يعبدون الله ويربيهم تربية السنة. وإذا ماتوا يحتسب. أما ينوي الموت فالموت ما بيده ما يدري هل يموت ولا لا يموت. نعم الموت ما بيده قد لا يرزق الولد وقد إذا رزق الولد قد لا يموت. الموت ما بيده. نعم لكن يسأل الله أن يوفقه عمل صالح وأن يوفق له الأسباب التي تنجيه من النار. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول الله. قال أو اثنين. هذا فيه التقييد بتحتسبه قيد هنا في الاحتساب. هذا قيد من الاحتساب. والاحتساب معناه نية الأجر. يحتسب معناه يصبر وينوي أن يأجره الله. هذا قيد والحديث قيد بعضها بعضا. أعد الحديث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول الله. قال أو اثنين. نعم يعني اثنان إذا مات له اثنان واحتسبهما فهو موعود بهذا الثواب موعود بالجنة إذا كان من المؤمنين ولا مرتكب كبيرة من الكبائر. وكذلك إذا على جاريتين وأحسن تربيتهن كن له أجرا من الله. نعم ها؟ أو اثنين من على جاريتين لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول الله. سياق أن يقول أو اثنان لأنه معطف على ثلاثة لكن له توجيه من الرواية له توجيه يعني أو يموت اثنين تقدير. نعم صلى الله عليه. حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة تكلم عليه النووي اثنين أو اثنان رواية